قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق رحمه الله. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي الآية الأخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الأمن من مكر الله واليأس من روح الله كلاهما من كبائر الذنوب التي تنقص التوحيد وكماله الواجب. هذا علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد. فمن أمن من مكر الله فإنه نقص في توحيده. أما إذا قال: ما يأتيني عذاب الله، فهذا شأن الكافرين. ولهذا ساق الله الآية في الأعراف بعد ذكر خبر الأمم، فقال جل وعلا في إجمال ما أصابهم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ثم قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن مكر الله بالكلية هذا شأنه من لا إيمان له. فإذا أمن مكر الله مع إسرافه على نفسه، يأتي الذنوب والخطايا، يفرط في الفرائض والواجبات، يقول: إن شاء الله أنا برحمة ربي، أرجو رحمة ربي، هذا أمن مكر الله وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب متعلقة بالقلب. ضد الأمن مكر الله ماذا؟ اليأس والقنوط من رحمة الله. ما الفرق بين اليأس والقنوط؟ اليأس استبعاد رحمة الله، والقنوط أن يعتقد أن لا تأتيه الرحمة، قطع الرجاء بالرحمة. ولهذا قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تيأس من روح الله، فاليأس قطع الرجاء بهذه الرحمة، والقنوط استبعاد لهذه الرحمة. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه المعنى الثاني، وهذا يصاب به من عظم جانب الخوف ولم يعظم جانب الرجاء. خلاص، الله ما يرحمني، الله ما يثيبني، الله لا يعطيني، يقنط من رحمة ربه، فوقع في الكبيرة لأنه ساء ظنه بالله أولا وجهل رحمته التي هي من صفاته ثانيا. والأول ساء ظنه بالله وجهل عذاب الله فأمن مكره، فكان هذه من كبائر الذنوب كما جاء في أثري ابن عباس. فإنه روى البزار وغيره وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن أكبر الكبائر، قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن مكر الله. وهذا من فقه ابن عباس. قيل لابن عباس عن الكبائر: أسبعة أم سبعون؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب، لكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وفي حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق بإسناد صحيح: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. هذه بعد الشرك بالله، وهي من كبائر الذنوب التي تنقص كمال التوحيد الواجب. نعم، يكون الأمن من مكر الله مذهبا للتوحيد إذا أمن مكر الله كما أمنه الكفار، فقال: لا يأتينا عذاب الله أبدا، قطع الرجاء في قلبه أن يأتيه العذاب. هذا فعل الكفار واعتقاد الكفار الذي هو كفر. أما إذا جهل كمال ذلك فهذا هو الكبيرة من الكبائر. وهكذا نقول في اليأس والقنوط من رحمة الله.